متابعي مدونة مرثد marthad.wordpress.com. بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم الأسرة القيادية. الأسرة القيادية، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان. ونستمع في الشريط الأول إلى موضوع صناعة القائد، فمع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأهلا وسهلا بكم في حديثنا حول صناعة القائد. الأمة اليوم ليست محتاجة إلى مزيد من الأعداد، فأعدادنا وصلت إلى أكثر من 1500 مليون على بعض الإحصائيات. مشكلتنا الكبيرة هي في من يقود هذه الأعداد ويوجهها التوجيه السليم. ولأن الموضوع عميق والوقت محدود، فسأدخل معكم في نقاط محددة أرجو أن تشاركوني متابعتها وكتابتها. وسأبدأ قبل أن أدخل في أمر من الطبيعي أن نبدأ به، وهو تعريف للمصطلحات، لكني لن أستعمل طريقة الأكاديميين في إعطاء 20 تعريف واختلافاتهم، وإنما سأعطيكم ملخص فهمي من هو القائد أو ما هي القيادة. تعريف القيادة هي تحريك الناس أو القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. القدرة على تحريك الناس نحو الهدف، هذا التعريف على اختصاره، إلا أنه يحوي المعاني الأساسية. فالذي لا يملك القدرة على تحريك الناس ليس بقائد، والذي ليس له ناس يحركهم ليس بقائد، والذي ليس له هدف يحرك الناس إليه ليس بقائد. فالقدرة والناس والهدف هي التي تصنع القائد. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه القيادة الفرصة لها موجودة عن كل الناس إذا أحسن استعمالها، وسأشير فيما بعد إلى كيف نحسن استعمالها ومن الذي يصلح للقيادة ومن الذي لا يصلح لها. لكن القيادة التي نتحدث عنها وفق هذا الحديث هي ليست القيادة السياسية فقط. أرجو أن لا ينصرف الذهن إلى القيادة السياسية، وإنما القيادة أنواع والقيادة درجات. فمن القيادة في المنزل إلى القيادة في المدرسة إلى القيادة في شركة إلى القيادة في كلية إلى القيادة في مستشفى في جيش، والقيادة السياسية كلها أنواع وأصناف من القيادات. ويخلط بعض الناس بين الإدارة والقيادة، فدعونا نتحدث قليلا عن الفرق بين القيادة والإدارة. هل كل من وصل إلى منصب قائد، هل كل مدير إدارة ولا وكيل مساعد أو حتى وزير، هل هو قائد؟ طبعا الموضوع كبير ونحن ندرس في علم الإدارة، لكن مرة أخرى أنا هدفي هنا ليس الدخول في الأكاديميات، وإنما ملخصات نستطيع أن نحولها إلى تطبيق وواقع. ودعوني ألخص لكم تلخيص خاص بي للفرق بين القيادة والإدارة. أما الإدارة فتتعامل مع الإنجاز الآن. الإدارة تتعامل مع الواقع وتتعامل مع الإنجازات. المدير هم أن الشغل يمشي، وأي مشكلة عندنا الآن نحلها. هذا هو تركيز الإدارة على الإنجازات الآن. أما القيادة فتركيزها على المستقبل والناس. المستقبل والناس. الإدارة تركز على الوضع الحالي، بينما القائد ينظر نظر البعيد، ينظر للمستقبل. الإدارة تركز على الإنجازات الآن، بينما القائد يركز على الإنجازات في المستقبل. الإدارة تركز على العمل، بينما القيادة تركز على الناس وعلى العلاقات. أيهما أهم وفق هذا التعريف، الإدارة أم القيادة؟ الحقيقة كلاهما مهم. بدون إدارة لا ننجز على المدى القصير، لكن بدون قيادة لا ننجز على المدى الطويل. بدون إدارة لا نحل مشاكلنا، لكن بدون قيادة العلاقات الإنسانية تخرف. فنحتاج الاثنين. قد يتمثل الأمرين في شخص واحد يمارس إدارة ويمارس قيادة، وقد تتمثل في بعض المؤسسات أن شخص يمارس قيادة فينظر على المدى البعيد ويبني علاقات، بينما شخص آخر يمارس إدارة الآن والإنجاز. أنا أتخيل أن دور الوزير هو قيادة ودور الوكيل هو إدارة، هكذا أتخيلها لو حبينا نبسطها في واقع عملي. طبعا الموضوع كبير بس أنا قاعد أعطيكم ملامح رئيسية له. بعد سؤالنا الأول ما الفرق بين القيادة والإدارة، يأتينا سؤال آخر، هل يمكن تعلم القيادة؟ هل يمكن أن الإنسان يتعلم القيادة؟ أم أن القيادة فطرة؟ إنسان يولد قائد أو لا يولد قائد، هبة وفطرة من الله عز وجل كما يقول بعض العلماء، أم كما يقول بعض العلماء الآخرين لا القيادة قابلة للتعلم؟ ما الجواب على هذا السؤال؟ بحثت ونظرت فوجدت اختلاف بين علماء الغرب. بيتر دراكر من أكبر علماء الإدارة يقول القيادة يمكن تعلمها بل يجب أن تتعلمها، بينما بنز، وإذا كان في إنسان تخصص في موضوع القيادة وبحث وكتب فهو بنز، هو المتخصص في موضوع القيادة. ماذا يقول بنز عن هذا السؤال، هل يمكن تعلم القيادة؟ بنز يقول القيادة شخصية وحكمة، وهذه لا يمكن أن تتعلمها. فإذا هناك اختلاف بين كبار علماء الغرب في هذا السؤال، وكذلك علماء المسلمين المحدثين والأقدمين مختلفين في الإجابة على هذا السؤال. فدعوني أجيب إجابتي الخاصة بعد التأمل والنظر. سنجد أن القيادة في حقيقتها ثلاثة عناصر لو تأملتم معي وتفكرتم، وهذا الكلام ليس موجودا في كتب، هذا من تحليلي الشخصي ومن بنات أفكاري. تأملت الإجابة على هذا السؤال الهام فوجدت أن القيادة ثلاثة عناصر، علم ومهارة وسلوك. لو تأملت ماذا يقوم به القائد سنجد هذا. فتأملت ونظرت فوجدت أن القيادة ثلاثة أشياء، في النهاية ستجد أن هذه ما هي صفات القائد وما هي أعماله، ستنحصر في هذه الثلاث، علم ومهارة وسلوك. العلم هل هو قابل للاكتساب ولا لا؟ طبعا، إذن هذا الجزء اتفقنا على أنه مكتسب. المهارات هل هي قابلة للاكتساب ولا لا؟ نعم، إذن الجزء الثاني أيضا قابل للاكتساب. يبقى السلوك، السؤال الثالث حول السلوك، هل السلوك قابل للاكتساب ولا لا؟ يعني الشخص المرح أو الشخص اللي غير مرح هل ممكن يصير مرح؟ هذا هو اللي صار عليه نظر، هل ممكن الإنسان يغير شخصيته وسلوكه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأحنف بن قيس إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، حليم ما يغضب ومتأني ما يستعجل. فالأحنف سأل سؤال عجيب، قال يا رسول الله أهما خصلتان تخلقت بهما أم هما خصلتان جبلني الله عليهما؟ لو تأملنا في هذا السؤال هو نفس سؤالنا، هل هي فطرية جبلني الله عليهما أم هي مكتسبة تخلقت بهما؟ سبحان الله نفس السؤال. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بل هما خصلتان جبلك الله عليهما. إذن على الأقل في حق الأحنف بن قيس القيادة فطرية، وكذلك في حق عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي يقول عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ينبغي لعمر أن يسير على الأرض إلا أميرا، مولود أمير. فإذا هذه فطرية بالنسبة لهما. لكن لو تأملنا في الحديث الآخر إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم وهو سلوك بالتحلم، فهذا يدل على أن الذي لا يملك سلوك القيادة يستطيع في الأغلب، وليس دائما، في الأغلب يستطيع أن يتعلم هذا السلوك فتكتمل عنده عناصر القيادة. خلوني أقولها بطريقة ثانية، هناك 2% في تقديري من البشر مولودين قادة، وهناك 2% من البشر لا يصلحوا أبدا للقيادة. ومصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، ومن منا مثل أبي ذر في عظمته وصدقه ومكانته وفضله وتقواه، لكنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولني، دعني أكون قائدا، ولني كن والي، قال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف لا تولين على 2. إذن هذا الحديث يدلنا على أن في ناس لا يصلحوا للقيادة ولا يستطيعوا أن يتعلموها، وليست لها علاقة بفضلهم ومكانتهم ويعني منزلتهم عند الله عز وجل. القيادة شيء، والتقوى والورع والصدق ولا شيء آخر. فإذا في 2% من البشر هؤلاء قادة بالفطرة، في 2% من البشر هؤلاء لا يصلحوا للقيادة، لكن 96% من البشر عندهم استعداد أن يتعلموا القيادة لو دربوا عليها. لكن سأقول أيضا قولة أخيرة أختم بها هذا السؤال، 96% مهما تعلموا القيادة لن يكونوا مثل 2% اللي مولودين قادة، لأن هؤلاء يتكلفونها تكلفا بينما أولئك يمارسونها بالفطرة، وهيهات فرق بين الاثنين. فهذا خلاصة جوابي على سؤال هل يمكن أن نتعلم القيادة. سؤال ثالث، كيف نكتشف المرشحين للقيادة؟ 96% هؤلاء اللي ممكن أن نعلمهم القيادة، أيضا في منهم من هو أقرب إلى المولودين بالفطرة بالقيادة، وفي منهم من هو أقرب إلى الذين لا يصلحون للقيادة. هل هناك علامات نبحث عنها وتشير إلى أن الذي توجد عنده هذه العلامات هو مؤهل أكثر لأن يصنع منه قائدا؟ الجواب نعم، ودعوني أعطيكم خلاصة بحثي في هذه المسألة. العلامة الأولى هي علامة الذكاء، الأذكياء مرشحين أكثر للقيادة من غيرهم. والذكاء له علامات، واليوم صارت له قياسات، فالأولى أن نستعمل القياسات العلمية لذلك. طبعا أنا أمشي بسرعة لأن الموضوع طويل وفيه تفاصيل. العلامة الثانية هي علامة المبادرة، أنا أبحث عنها حتى على فكرة في الأطفال، الطفل اللي ينادي ربعه يقول يلا يا جماعة خلينا نلعب كرة قدم، وبعدين يقولوا لا لا ما نبي نلعب كرة قدم خلينا نلعب سلة، هذا قاعد يقود. هذه المبادرة إلى تحريك الناس، المبادرة إلى حل مشكلة، المبادرة إلى تغيير تصرفات، المبادرة علامة قادة. فأبحث في الشباب وفي الأطفال عن من عنده علامات الذكاء في قياسات الذكاء، وأبحث في سلوكهم وتصرفاتهم من خلال مواقف عملية، من الذي يبادر لقيادة الآخرين. العلامة الثالثة هي علامة الجرأة، الجريء. وفي الأطفال تلاحظها، لما تشوف طفل تسلم عليه يروح يتخبى وراء أمه ولا أبوه، وفي طفل يسلم عليك أنا فلان، هذه لوحدها إشارة، طبعا لا تكفي وحدها لكن مثال. هذه الجرأة علامة من علامات الاستعداد القيادي أكثر من اللي يخجلوا، وذلك إذا نريد أن نصنع قادة من الأطفال ندفعهم نحو هذه الجرأة ونربيهم عليها وهم صغار. العلامة الرابعة هي علامة الجدية، الشاب أو الطفل أو البنت اللي معظم وقته في أشياء غير جادة، قاعد يلعب كمبيوتر جيم، شاتينج على الانترنت، قاعد يشوف له فيلم، يتسكع في الشوارع، ما في يعني لا يوجد في حياته جزء جاد، هذا إنسان أبعد عن القيادة. بينما اللي عنده وقت للقراءة، مشترك لبنادي صحي، مشترك لبنادي فكري ولا كمبيوتر، قاعد يستفيد من وقته، قاعد هذا علامة من علامات ان هذا عنده استعداد.